فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أيها الإخوة أيها الإخوة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي، المظلل بالغمام، محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، إني أحبك في الله، من منطلق الحب في الله. اسمع كلامي وافهمه، واعرف مرادي واعلمه، اعمل بها لا تهمله. أيها الإخوة، سؤال شغلني فجعلت أفكر في سبب الحقد الذي يملأ قلوب بعض الناس على بعض، الحسد والضغينة والبغضاء، الفرقة، فساد ذات البين، قطع صلة الرحم. مسألة تحتاج إلى تفكير، صح ولا لا؟ لابد من البحث عن سبب، سبب انهيار صرح الأخلاق في بلاد المسلمين، في بيوت المسلمين، في معاملات المسلمين. ولكن ما الأسباب؟ سبب فساد الأخلاق الفقر. الفقر، ولذلك أردت أن أتحدث معكم الليلة عن قضية الفقر. الفقر، الفقر، فقسمت الفقر إلى نوعين، فقر أسود وفقر أبيض، والفرق بينهما كالفرق بين الأسود والأبيض. سؤال، يبقى كبير ولا صغير ده؟ ولكن ما الآثار؟ أصحاب الفقر الأسود دمروا الأمة. الذنب ليس ذنبي وحدي، تعالوا إلى النوع الثاني من أنواع الفقر. يا هؤلاء يا هؤلاء أصحاب الفقر الأبيض، فقر الأبيض يدفع إلى أخلاق طيبة. إذن هي دعوة للفقر؟ أبدا أبدا، ليست دعوة للفقر. احنا بنقولش الغنى حرام، انا بقولك كن غنيا ان استطعت، وانما اسمع كلامي واتمه، واعرف مرادي واعلمه. اسمع فضل الفقر، فضل الفقر، فضل اصدار متميز بالشرح والتحليل، فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، من منطلق الحب في الله، كنت أتكلم عن قضية الأخلاق. تكلمت في خطبة مشهورة بعنوان أزمة الأخلاق، أن الأمة في زمن المعاناة من الأزمات تعاني أزمة أشد من أزمة المساكن، وأزمة المواصلات، وأزمة التلفونات. الأزمات كثيرة، ولكن أخطر الأزمات على الإطلاق أزمة الأخلاق. فعلا الأمة تعاني من أزمة في الأخلاق، فهناك سوء خلق واضح في التعاملات بين الناس. فإذا ذكرت لك أنني أعطيت إنسانا مرة مبلغا أمانة فأكله، فإنني لا شك سأجد عندك قصة مثلها، صح؟ وأنت وأنت وأنت، إذا ذكرت لك أن فلانا مواعيد ضربة، ما يديكش معاد ويجي فيه أبدا، تقول لي وفلان وفلان وفلان. صارت مسألة انتشار الخلق الفاسد وباء، وشوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا فعلا، ذهبت أدراج الرياح. صار الرجل إذا أراد أن تكون المعاملة دقيقة وصحيحة يقول لك دي معاملة إنجليزي، رغم أن الأصل في اسمها إسلامي. وصار شهرة الغرب الكافر أنهم لا يكذبون ولا يخونون ولا يغشون، وصارت كلمة ياباني علامة الجودة. أصلي، أين أخلاقنا؟ أين أخلاق المسلمين؟ سؤال شغلني فجعلت أفكر في سبب الحقد الذي يملأ قلوب بعض الناس على بعض، الحسد. كثير منا يعاني من إنه محسود، هو أو ابنه أو زوجته أو سيارته أو ماله شقته. ما سبب الحسد والحقد والضغينة والبغضاء، الفرقة، فساد ذات البين، قطع صلة الرحم؟ ما السبب؟ مسألة تحتاج إلى تفكير، صح ولا لا؟ لابد من البحث عن سبب. سبب انهيار صرح الأخلاق في بلاد المسلمين، في بيوت المسلمين، في معاملات المسلمين. فوجدت أن من أظهر الأسباب لفساد الأخلاق الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا، الفلوس، المادة. وإذا شئت أن تعبر بتعبير أدق عن سبب فساد الأخلاق فستجد أن السبب الفقر. تقول يا أنت اللي بتقول كده؟ آه. ولذلك أردت أن أتحدث معكم الليلة عن قضية الفقر، فقسمت الفقر إلى نوعين: فقر أسود وفقر أبيض، والفرق بينهما كالفرق بين الأسود والأبيض. يبقى كبير ولا صغير ده؟ الفقر الأسود فقر خطير، خطير جدا، كان من ثمراته ما سمعتم. الفقر الأسود هو الذي يكون فيها الإنسان مهموما، مغموما، حزينا، متألما، خانق الأنفاس، ضيق الصدر، مبدد الذهن، مقتول العزيمة، يزوي صاحبه كما تزوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء. هذا الفقر الأسود يثمر وينتج. ينتج ماذا؟ ينتج عدة آفات. أولها ضيق العطن، يعني ضيق الصدر والنزق والانكماش عن الناس وطبيعة الكمد. أيها الإخوة، إنني بدأت بهذا النوع الأسود لأنه السبب في سوء الأخلاق الظاهر، إن انتشار الخيانة والسرقة والكذب والنفاق وخلف الوعد ونقض العهد، كل هذه تكمن سببا في إنسان يشتهي المال ولا يجده، يبحث عنه ولا يصل إليه، وهو يرى غيره أمامه يتمتع ويسعد وينفق، يعيش في ترف والآخر في قرف، فيحصل عنده هذا النوع من الإحساس بضيق الصدر، ضيق النفس. ثم من علامات ولوازم الفقر الأسود القهر، تلاقيه مقهور، القهر الذي يلازم الفقير المملك فيحدث فيه أخلاقا رديئة كالكذب والتملك والنفاق وما شابهها. تلاقيني يكلم المدير بتاعه أو صاحب الشركة بمنتهى الذل. تملك اللي هو بيقوله عليه بيمسح جوخ، وصاحب الشركة أو المدير أو المشرف أو الرئيس المباشر له عارف إن الكلام ده كذب وإنه زور وإنه تملك، وبيقبلوا منه زيادة في ذله. أيضا من الأخلاقيات الرديئة التي ينتجها الفقر الأسود الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم مساواة لهم بحاله وتشفيا منهم بانتقام الزمان له منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدرة. العين حق، يعني تجد إنسان عين وحشة يفقعك عين يجيبك الأرض سبحان الملك. وتجد صاحب الفقر الأسود لا يرضيه إلا زوال النعمة. من حكايات المصاطب كان يقول إن في مرة إبليس دخل على فرعون فقال له: ده احنا في القيامة هندخل أسوأ دركات النار. قال له: لا ما تخافش، في أسوأ مني ومنك. فرعون بيقول لإبليس، فإبليس بيقول له: لا في أسوأ مني ومنك. قال له: مين؟ قال له: تعالى. راح وشافوا رجل جالس تحت شجرة مهموم حزين. مالك؟ قال له: البقرة بتاعتي شوف هزيل، عمال أوكل وأنفخ فيها مفيش فايدة، وشوف جارنا مجوع البقرة ومشغلها ليل ونهار وعاملة زي أرموط السمك تحليب له كل يوم كذا وكذا. قال له: طب ما تزعلش نجيب لك بقرة زيها. قال له: لا. طيب نرقي لك بقرتك بحيث تبقى أحسن. قال له: لا. قال له: مال إيه اللي يرضيه؟ قال له: إن بقرته تموت وأشوفه بيتحسر عليها. قال له: أهو ده أسوأ. الأحقاد دي موجودة. اللهم طهر قلوبنا يا رب، وهذا أسوأ ما يراه ربك منك، لأن الحقد على صاحب النعمة اعتراض على الله، بتعترض إن اداله. من الذي قسم الأرزاق؟ الله جل جلاله. قال كما سمعنا في صلاة المغرب: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. مال يا شباب هو أمر بغض البصر ليه؟ بعض الناس بيفكر إن غض البصر يعني تغض بصرك عن النسوان العريانة، مش دي بس، وربنا قال عن النسوان: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال عن النسوان يغضوا من أبصارهم، دي مفتوحة ما تقفلهاش عن النسوان. لا، ده فيها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قاعد يتفرج فلان راكب عربية نوعها ايه وسكن فين ومعاه كام ولبس ايه وعنده ولاد ايه وزوج ايه وبيعمل ايه. شاغل نفسك بالناس ليه؟ هو ده الحقد الاسود. وبعدين انت اللي جبته لنفسك، انت الذي تتطلع، والنفس فيها هذا. النفس في الاصل موجود فيها ده، لكن الانسان يكفه ويروضه بأن يغض بصره على ما عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أدنى منكم في الدنيا وأعلى منكم في الدين، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. قل الحمد لله. ذلك أجدر ألا إيه؟ تزدروا نعمة ربكم عليكم، عشان ما تحتقرش نعمة ربنا عليك. من أكبر معاصي القلوب احتقار النعم. أحد الناس كان صاحبي زمان، شفت له موقف. الرجل ده في يوم من الأيام شاف واحد يتقلب في النعم، فقال: فلان عنده، وطلع من جيبه بريزة. والله أنا رأيت هذا الموقف بعيني، طلع من جيبه باريز قال ويا دي اللي معايا اهي مش عايز 10 ورق بتاع الزمان دي ورماها. كان اخر امره انتحر، مات منتحرا. هي دي ثمرة الاعتراض على الله. الحسد لذوي النعمة إحدى ثمار الفقر الأسود. 4 رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم من أولئك المنعمين. شيء عجيب أن تجد هذا الإنسان يقول لك فلان ده كان معايا في التختة وكنا في الجامعة بنش واحد وكان بيغش مني ولكن ضربة حظ، وفلان ده وفلان وفلان وفلان وفلان. طب لما كل دول ما يستاهلوش مين اللي يستاهل؟ هذه آفة أخرى من آفات الفقر الأسود، الوقوع في أعراض الناس والغض منهم والغيبة لهم، لأن من وجد غيره أعلى منه وعجز عن مجاراته بحث عن مساويه وعوراته. ما هو لما يشوف واحد أعلى منه ومش قادر يجريه يقوم يدور عليه على عيوبه وآفاته وما فيه ليسقطه استعلاء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد أو يتوهم. وقد تجده صاحب الفقر الأسود يخترع له نقائص ويصفه بها تسفيا بالطعن فيه. أيضا من آفات الفقر الأسود أن الفقر يخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيان. الغنى ينطق والفقر يخلص. كثيرا ما يختلف النظر أو الحكم على كلمة بعينها. أيضا من آفات الفقر الأسود القلق النفسي. تجد الفقير الأسود دائما يحمل الهم والغم في نفسه، ودائما يستشعر الأمراض ويخاف من المستقبل، ينتظر دوما البلايا والرزايا والمصائب، مريض نفسي. أيضا من علامات الفقر الأسود دي نمرة 8 الإحساس الدائم بالتعب والنصب والجهد. تلاقيه خرج نص ساعة ورجع يقولك أنا طول النهار ألف، ينام طول الليل ويصحى يقولك ما شفتش النوم ولا بنام بقالي كام يوم. بيأكل لكن دايما يقولك واحنا بنشوف الأكل أكل إيه. الإحساس الدائم بالتعب والنصب والجهد والحرمان، هذا دأبه وهذه طريقته. هؤلاء أصحاب الفقر الأسود مع شديد الأسف أيها الإخوة دمروا الأمة. أيها الإخوة تعالوا إلى النوع الثاني من أنواع الفقر، وهو الفقر الأبيض. أناس رضوه وأحبوه وألفوه بل وطلبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. والحديث صحيح في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال رسول الله: وقفت على باب الجنة، وفي رواية اطلعت على أهل الجنة، فوجدت عامة أهلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد الأغنياء محبوسون، حبسهم الحساب. قال رسول الله: أدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين قبل الأغنياء 500 سنة. أيها الإخوة، إن كلماتي الليلة ليست دعوة للفقر وإنما دعوة للرضا بما قسم الله. أنا لا أطالبك أن تكون فقيرا، كن غنيا إن استطعت، لكن لا تبع دينك، لا تغضب ربك، لا تنشغل بغيرك، لا تضحي بعمرك، لا تقتل حياتك. تقول عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثا ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد دقلا يملأ بطنه. ده دليل فضل الفقر. لأن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال، لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال. ولكن أيضا أنا أقول مؤكدا: لست أدعو أن تكون فقيرا، وإنما أقول لك كن ما استطعت عاملا في رضا الله. أيها الإخوة، كما ذكرنا أن الفقر الأسود يدفع إلى أخلاق سيئة، فالفقر الأبيض يدفع إلى أخلاق طيبة، منها الغنى بالله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس. أيها الإخوة، هناك غني بماله وهناك غني بربه، فالغني بالمال فقير، فقير إلى المال، أما الغني بالله فهو الغني الحقيقي، الغنى الحقيقي. أن تكون غنيا بمن؟ بالله. لأن الغني بالمال قد يسلب منه ماله، ولا مش وارد؟ يا مناس كانت معهم ملايين، راحت فين؟ راحت بأي سبيل؟ راحت. لما راحت الفلوس بقى إيه؟ بقى أزل من كلب، لأنه كان غني بإيه؟ بماله. اللي غني بمنصبه ساعة ما يزول عنه المنصب تجده كمثل ذلك. أما الغني بالله فلا يفتقر أبدا أبدا أبدا أبدا. وكيف يفتقر وهو غني بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فلذلك تجد هذا لا يفتقر أبدا أبدا، وإنما يعيش دوما غنيا. قال النضر بن شميل: أقام الخليل في خص. عارف خص يعني عشة؟ مش شقة قطين وصالة، في عشة خص. الخص اللي هو عبارة عن عيدان شجر وحواليها غاب، خص. أقام الخليل بن أحمد في خص لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. كان يعلم الناس اللغة العربية، يقوموا يروحوا يعلموها لأولاد الأمراء يقبضوا بالدنانير الذهب، وهو في خص ما عندوش فلسين. وكان يقول: إني لأغلق علي باب الخص فأخلو مع ربي كأني في الجنة. فلوس إيه عم؟ نعيم. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان إذا أفاد إنسانا شيئا أراه بأنه استفاده منه. كان له راتب على سليمان بن حبيب بن صفرة، كان والي فارس، فكتب إلى الخليل يستدعيه. رجل الوالي كان بيطلع من بيت المال مرتب للخليل بن أحمد كل شهر، فبعت للخليل بن أحمد: تعال عايزك. فكتب إليه الخليل: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، شحا بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. الفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. قال له لا، عايزني تعالالي انا ما روحش لحد. فقطع سليمان عنه الراتب، قال له خلاص فيش فلوس. فقال الخليل ارسل اليه ورقه فيها بيتين من الشعر: ان الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني خيرا قليلا فما زاد في مالك حرماني. قال له انت قطعت عني 20 درهم كنت بتدهم لي كل شهر، زودوك ايه؟ زودوا مالك ايه؟ فبلغت سليمان فاقامته واقعدته. فضل قايم قاعد، ايه يعني بيتحداني؟ بيتحداك، اعمل تعمل ايه؟ فكتب الى الخليل يعتذر اليه ويجري عليه ضعف راتبه كل شهر. سبحان الله العظيم، هي دي الغنى بمين؟ الغنى بالله، بألا تفتقر إلى مخلوق ولا تذل إلى أحد. فلذلك أول ثمرة من ثمرات الفقر الأبيض الغنى بالله، إن الإنسان يبقى دايما محتاج ربنا، مش محتاج حد تاني أبدا، دايما بيقول يا رب. قيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. الفقر ليس مطلوبا لذاته، وإنما إذا حصل طلب الرضا فيه. لذلك تجد العلماء كثيرا ما كانوا: وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. الفقر ليس مطلوبا لذاته، وإنما إذا حصل طلب الرضا فيه. لذلك تجد العلماء كثيرا ما كانوا يفاضلون بين فقير صابر راضي وغني شاكر منفق. التفضيل بين إيه؟ أيهما أفضل، فقير صابر راضي أم غني شاكر منفق؟ أيهما أفضل؟ لكن عمري ما حد يتكلم أيهما أفضل، فقير غير صابر وغني شاكر، يبقى أيهما أفضل؟ الغني الشاكر طبعا. أيهما أفضل، فقير صابر لكن غير راضي أم غني صابر معطي منفق؟ الغني المنفق طبعا. التفضيل يبقى بين اثنين في مستوى واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد أن من أخلاق الفقراء الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. من أخلاق الفقراء أصحاب الفقر الأبيض الرضا بالقليل. أصل زمان كنت تدي الواد ابنك ربع جنيه يرضى، صح؟ لكن لما تغنى وتكبر وتيجي تدي له 5 جنيه يوصلك كده ايه دي؟ عامل بيها ايه؟ والتاكس رايح جايب 5 جنيه، فين مصروف بقى؟ هو ده المعنى البسيط لما نفرق بين غني وفقير في قضية الرضا بالقليل. الفقير لو جات له منحة 100 جنيه يسعد، لكن التاني يكسب في الشهر 10,000 جنيه، 500,000 جنيه، لسه شوي لا يرضى. فلذلك من أخلاق الفقير الرضا بالقليل. كانت أول حاجة إيه؟ الغنى بالله. 2 الرضا بالقليل. الرضا بالقليل، أنه إذا أتاه أي قليل يرضيه يسعد به. الرضا إنك تبقى راضي من جواك، قول الحمد لله راضي. لما تبقى راضي من كل قلبك بما أعطيت، لو زينت لك الدنيا بما فيها لا تلفت نظرك. شوف سيدك النبي لما عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها أم الموت، اختار الموت. دليل انه كان كان راضي. اصلي لو ما كانش راضي وجات الفرصة يقبلها، لكن لما يبقى راضي وقدامه فرصة ما تلزموش. أنا عايز ربنا، اللهم ارزقنا الرضا يا رب. المال والغنى يجر إلى ثلاث آفات غالبا. الآفة الأولى التنعم، إنسان عنده فلوس مش حرام عليه أنه يبقى عنده السرير شكله كذا ووضعه كذا والأرض مفروشة كذا وكذا ويأكل بالليل كذا وبالنهار كذا ويركب كذا ويتنعم، التنعم. وهذا التنعم بالمباحات والتوسع فيها يضعف الإيمان حتما. بعض الناس يقول لك بالعكس ده بيعين على الطاعة، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فلذلك من آفات المال أنه يجر إلى التوسع في المباحات، أكل كتير، نوم كتير، غفلة كتير. اثنين، الانشغال بجمع المال والحفاظ عليه. ثلاثة، وهذه التي لا ينفك منها أحد، الانشغال عن الله، يشغل عن الله سبحانه وتعالى لازم. فإذا كان هناك غني وهذه الثلاثة ليست فيه فهو أفضل من كل فقير بلا شك، وده ممكن احتمال، وإن لم تقع إلا أنه وارد وممكن. فلا نزري على غني لأجل غناه. الشاهد إيه؟ أن هذا الغنى قد يكون عائق عن الوصول إلى الله تعالى. عشان كده هي دي القضية. فالفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشغل به. فإذا وجد غني لا يشغله غناه عن الله فهذا هو المطلوب، كسليمان عليه السلام وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، كانوا أغنية ولا ما كانوش أغنية؟ عبد الله بن المبارك وعبد الله بن الزبير كانوا أغنية. عبد الله بن الزبير لما مات ساب 4 مليون جنيه ترك. فالشاهد كم من غني لا يشغله الغنى عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يا ما فقير وهو مشغول. يقول الشيخ وكم من فقير شغله فقره عن الله وصرفه فقره عن حب الله والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى. فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. اللي بيحب الدنيا ونفسه فيها مشغول بيها سواء كان غني أو فقير، بالعكس لما يبقى فقير يبقى مشغول أكثر بيها. قال الشيخ والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، بل من العصمة ألا تجد. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر. طبع الآدمي إن الأفضل له إنه ما يلاقيش، الأفضل له إنه ما يبقاش معاه، لأنه لما بيبقى معاه قال تعالى إن الإنسان لا يطغى أراه إيه؟ استغنى. ساعة ما يستغنى، ساعة ما يجيب فلوس يحصل عنده طغيان، مجاوزة الحد. فلذلك أيها الإخوة جاء الشرع بمدح الفقر ومدح أهله. أيها الإخوة، كان الإمام أحمد رضي الله عنه من أكثر الناس مدحا للفقر، كان يؤثر الفقر على سواه ويأنس به ويرتاح له. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد قال أحمد الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر، والفقر أشرف من الغنى، فإن في الصبر على الفقر مرارة وانزعاجا لا يقدر عليها إلا الأكابر. والفقر أعظم حالا من الشكر، ولا أعدل بفضل الفقر شيئا. وكان أحمد يحب التخفف من الدنيا لأجل خفة الحساب يوم القيامة. اسم الإمام أحمد فقيه، فكان يقول لك التخفف من الدنيا أحسن. ليه؟ يقول لك الحساب يوم القيامة. يوم القيامة تيجي ربنا يقول لك تعال أنت، مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كنت بقبض 200 جنيه من الحكومة وكلت بيهم، عدي، خلصت. التاني بقى تعالى، مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب أنا كان عندي دكان وكان عندي شركة وكان عندي عربيات وكان عندي وشغال حكومة وكان لي فلوس مشغلها عند فلان، ده اللي جاي، وصرفتهم فين؟ كان أحمد ابن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيئا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. وكان يحب الفقراء. قال أبو بكر المروزي لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه. وذكرت له رجلا صبورا على الفقر فكان يسألني عنه ويقول اذهب إليه حتى تأتيني بخبره. سبحان الله، الصبر على الفقر، ما أعدل بالصبر على الفقر شيئا. تدري الصبر على الفقر أي شيء هو؟ ثم قال كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن إلى آخر تزوى عنه ليكرم في الآخرة. أتدري إذا سألك أهلك حاجة لا تقدر عليها أي شيء لك من الأجر؟ سيقول لهم أحمد، يقول لك أنت عارف لما أولادك يقولوا لك عايزين تفاح عايزين تفاح وإنت ما تقدرش تجيب لهم تفاح، عارف دي انكسارك ده يسوي قد إيه عند ربنا؟ بس المهم إنك تكون راضي صابر. يا شباب بصراحة أنا بتكلم عن الفقر ليه النهاردة؟ عشان الحرامية كتروا، لأنه فقير مش لاقي فاضطر، مش اضطر فمد إيده يسرق، مش بيسرق عشان ياكل، بيسرق عشان يشتري موبايل، بيسرق عشان ما يركبش أوتوبيس يركب ميكروباص، بيسرق عشان ياكل لحمة مش عايز ياكل عيش وجبنة أو عيش وطعمية. لذلك أنا بقول لك بتكلم عن الفقر عشان ترضى بيه إذا كنت مش لاقي مش قادر. لكن لو قادر تبقى غني ابقى من غير ما تبيع دينك ولا تكسر حرام. شوف الإمام أحمد لما يقول إيه، إن الولد لما أهلك يطلبوا منك حاجة مراتك تقول لك أنا خلاص تعبت والعيال كتروا هات لنا غسالة في الأوتوماتيك، وأنت ما تقدرش ما تقدرش تجيب، مش بإيدك، تعمل إيه؟ يروح يجيبها بالتقسيط وما يدفعش، تبقى حرامي وتاخد حسناتك يوم القيامة. الرجل بتاع الإقساط، أنا بتكلم عشان رجل قابلني النهاردة ده سبب الموضوع صراحة، ولا مش شيخ أنا، يقول عنده 4 أولاد ومش لاقي شغل مفيش فلوس أعمل إيه؟ فقلت له سبحان الله، أنت تشهد معايا أن ربنا كريم ولا مش كريم؟ ما تقوله كريم وغني ولا غني؟ مين اللي رزق الناس دي كلها؟ الله سبحانه وتعالى. أمال أنت إيه موضوعك بقى؟ العيب فيك صح كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب إيه؟ بالذنب يصيبه. فأنت بينك وبين ربنا ذنوب حرمك بسببها الرزق، العيب فيك منك أنت. قال لي ذنوب إيه؟ أنا ما عندي ذنوب. قلت له من أول وحلة اللي أنا شايفه قدامي كده الضفرين دول بتوع صباعك الصغير مطولهم ليه؟ طوال كده شبر ليه؟ حالق لحيتك ليه؟ لابس البنطلون الأزرق ده بتقول عليه جنز المحزق ده ليه؟ ليه؟ أدي معاصي ظهرة أنا إيه؟ أنا شايف اللي ورا كده بقى أنا معرفش، لكن عشان بتقول أنا ما عنديش معاصي دي على طول إيه؟ دي اللي ظهرة، لكن ما خفي كان أعظم. أنت أدرى بينك وبين الله. شهد الضجر من الفقر. والراجل ده لو فتشنا جيوبه نطلع علينا مثلا 50-60 جنيه. انا متأكد اللي بيقول مش لاقي ده هتلاقي في جيبه 50-60 جنيه، وفي بيته زيهم او اقل منهم شوية او اكتر شوية صغيري. هي دي قضية الفقير. الفقير اللي انا اقصده النهاردة الراجل اللي عايش على قده، اللي لو جت مصيبة مش هيقدر يسد، لو عيل مريض ولا زوجة تعبت ولا حصلت له حادثة هيبقى مفيش. هو ده الفقير. عيش راضي وهو يسترك، عيش راضي وهو يلطب بيك، عيش راضي وهو يعافيك، ارضى بيه وهو يرضيك. لذلك الموقف اللي بيستثرني دلوقتي، لو ابنك قال لك يا ابي يا بابا هات لي كوتشي، ما تقدرش، قول لي انت بقى قلبك حاسس بايه من جوه هنا؟ راضي عن ربنا ولا ساعتها تسخط على الله؟ لا، ما هي محتاجة واقعية شوية. لو انت ساعتها في اللحظة دي قلت له تعالى يا ابني نتوضى ونصلي ركعتين وندعي ربنا يرزقنا وانا اجيب لك ان شاء الله، ولا ماشي يا ابني ربنا يسهل ان شاء الله اجيب لك. هاي ناس بقى بتبحطر في الفلوس واحنا مش لاقيين ناكل ونعمل. هو نصيبنا كده، هو نصيبنا كده. ده اعتراض على الله، ده عدم رضا. والكلام اللي بيحصل اوحش من اللي انا قلته للاسف الشديد. لكن لو رضيت وصبرت ورضيت ولادك ساعتها هتعيش السعاده الحقيقيه. قال الامام احمد: اسر ايامي الي يوم اصبح فيه وليس عندي شيء من الدنيا. الامام الشافعي رضي الله عنه يقول: يا ابا موسى، يقول ليونس ابن عبد الاعلى: يا ابا موسى قد انست بالفقر حتى لا استوحش منه. قال له انا بقيت مؤتنس بالفقر كده، في انس بيني وبينه، بحبه، ما بقيتش قلقان من الفقر. ده مين؟ الامام الشافعي. الامام الشافعي رضي الله عنه قال: يا ابا موسى ازين شيء بالعلماء الفقر مع القناعه والرضا بهما. وقال: فقر العلماء فقر اختيار، وفقر الجهال فقر اضطرار. فقر اختيار يعني هو اللي مختار الفقر بمزاجه، لو عايز يشتغل ويجيب فلوس يقدر يجيب فلوس، لكن مش عايز. وقال الامام الشافعي: لا يصلح في هذا الشأن، يعني طلب العلم، الا المفلس، اما من انشغل بالدنيا فلا يكاد يفلح. قال الامام الشافعي: وهذا يشهد له فقر ابي هريرة، فقد دعاه فقره الى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طمأنينة وخفة مسؤولية، فكان فقره في ماله حسنة عليه وعلى الناس، إذ كان يلزم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان في طي ذلك حفظه السنة للمسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان صاحب تجارة أو نخيل كالذين عناهم في حديثه من المهاجرين والأنصار لشغله ما شغلهم عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقر من ثمراته: أولا الغنى بالله، ثانيا الرضا بالقليل، ثالثا التفرغ، التفرغ لله، التفرغ لله. يبقى فاضي ربنا، ما وراش حاجة. ما انتوا دلوقتي لو عندكم شغل بعد الظهر في الشركة كنتوا تيجوا؟ ما فيش. هتيجي تعمل ايه؟ مش فاضي. لو انت دلوقتي عندك صفقات بتعملها تيجي؟ ما انتش فاضي لربنا، جاي لانك فاضي. والفاضي ده الوقت ده بتاع ربنا محسوب فلوس بس عند الملك. أسأل الله عز وجل أن يأجركم ويعطيكم جزاءكم. التفرغ لله سبحانه وتعالى. أربعة من ثمرات الفقر الأبيض: قلة الهم. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. الفقر الأبيض بقى ما يبقاش مهموم. عشان كده أنا بنصح كتير من الإخوة: اشتغل يا ابني في الحكومة ب100 جنيه ولا ب200 جنيه في الشهر، 200 جنيه 300 جنيه 250 مش مشكلة. ليه؟ بيشتغل من 8 ل 2 ولا من 8 ل 3 أقساط وخلاص على كده، ومريح دماغ، وآخر الشهر فيه كم؟ فيه 200 جنيه وانتهت القضية. لكن التاني مشغول، باع النهاردة ولا ما باعش، أجر ولا ما أجرش، اشترى ولا ما اشتراش، معانا كام والعلينا كام ولينا كام وفي كام هم. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. قلص هم الدنيا في قلبك على قد ما تقدر. كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قال وما شتات القلب؟ قال أن يكون لي في كل واد مالا. ودايما تلاقيهم كده. كان صاحبنا عنده ورشة صغيرة كده تحت السلم، ويسعت معه شوية أم خرج من تحت السلم وأجر البدروم، وسعت معه شوية راح فتح له محل في بولاد دكرور، قامت كبرت شوية طلع برا على شارع جامعة الدول، وصل لوسط البلد فرعين ثلاثة في مدينة نصر. انت فين؟ قال لي انساني. لا انساني وخذ عنواني. ايه اللي حصل؟ والله قال كده، قال ربنا لو عندي ايه 5 صلوات بصليهم النهاردة. لما وقع ما هو كل اللي بيعلى بيقع، هيجيله يوم ويقع. لما وقع قال لي فاكر لما قلت لك له 5 صلوات بياخدهم؟ ما كانش بياخدهم، ما انا واقف في الصلاة وبحسبها، وكنت بصلي عشان خايف لا ياخد الفلوس، ما كنتش بصلي له. قال لي فاكر لما كنت بقول لك ولو عندي كام 2.5% بديهم له؟ ما كنتش بدفعهم، كنت بديهم للعمال اللي شغالين عشان ما يسرقونيش. شفتوا الغنى بيعمل ايه في الناس؟ فلذلك الفقر الابيض، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. اللهم احشرنا في زمرة فقراء المسلمين. الفقر الابيض جمع الهم. قال بعض السلف لقد بلغنا شيئا عجزت عنه الملوك، هذا همي لا يجاوز ثوبي، هذا همي لا يجاوز ثوبي. قال لك يعني انا همومي كلها جوه الجلبيه، ما نفسيش في عربيه كذا ولا في عماره كذا ولا في منصب كذا، ما نفسيش في حاجه خالص. نفسك في ايه؟ ولا حاجه. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. بس نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس مش عايز حاجه تاني خالص. هي دي قضيه جمع الهم. لكن اللي عنده فلوس واللي معاه فلوس واللي بيدور على الفلوس دي اسمها ايه؟ هم. اللهم انا نعوذ بك من الهم. عشان كده اوعى تفكر ابدا ان اصحاب الفلوس سعداء ومستريحين بالفلوس. لا، ده ما فيش حد منهم سعيد الا الذي يعمل في رضا الله. فمش سعيد بالفلوس، سعيد بالله، سعيد برضا الله سبحانه وتعالى، بعمله لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. شاهدوا ايها الاخوه من ايضا اخلاق الفقير صاحب الفقر الابيض انه يرجو الخير كله في الاخره. عزي فقير فقال لا باس، جبر الله لهم بالجنه كل مصيبه. اصل في الجنه ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في مقابل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. دي صدي. أصل في ناس يقول له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الايه؟ الخالية. عشان كده واحد وقف من الفقرة قدام الفاكهة وما معاش يطلع عشان يشتري فاكهة، قالوا له واقف كده ليه؟ قال انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة طلبا لفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ما هو هنا مقطوعة ممنوعة، هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالفقير هنا كل امله انه يدخل الجنة عشان ياكل تفاح، عشان ياكل عسل، عشان يشوف الطلح المنضود والسدر المخضوض والظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة. عشان يشوف النهاردة ده أمل الفقير، لكن الغني عايز ومبسوطة. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بالفقر، الرضا إنك تبقى راضي إنك مش لاقي فاكهة ولا قادر تركب عربية ولا قادر تغير الجزمة ولا عارف تغير الشقة ولا عارف، مش مشكلة مش مشكلة، قول الحمد لله هو راضي. ها ما تبقى مصيبة إن يبقاش راضي كمان، يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. خليك راضي عشان يرضى عنك، ولما يرضى عنك تدخل الجنة، ولما تدخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس واحد في الدنيا بقى مكان عاش عمره مش لاقي يأكل، عاش عمره فقير مش لاقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة. ده بس كده هيتغطس ويطلع، يغمس في الجنة غمسة ثم يقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول لا وعزتك يا رب، لا وإيه؟ وعزتك يا رب، يقسم بعزة الله أنه ما رأى شقاء ولا مر به بؤس، نسي كل حاجة بمجرد غمسة، فما بالك بقى الأبد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فمن أخلاق الفقير العزوف عن الدنيا والتطلع إلى الآخرة، التطلع إلى الآخرة. قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا تستعمل أهل بدر؟ قالوا له أهل بدر ال 313 دول ليه ما بتخلهمش ولاة؟ استعملهم شغلهم. قال إني أرى مكانهم ولكني لا أحب أن أدنسهم بالدنيا. لما أنا شايفهم أنا عارفهم بس مش عايز أوسخهم بالدنيا، ما أحب أن أدنسهم بالدنيا. فلذلك أخيرا الفقير من أخلاق الفقير الطهارة، طهارة اللسان، فهو عفيف اللسان لا يتكلم عن الدنيا بمدح ولا ذم، عفيف اللسان لا يتكلم عن الناس، عفيف اللسان فهو لا يطلب من أحد شيئا، عفيف اللسان فهو لا يذم شيئا. ده الفقير الفقر الأبيض. اثنين طهارة، عفيف العين فهو لا يتطلع إلى شيء ولا ينظر إلى شيء ولا يرفع بصره أعلى مما هو فيه. ثلاثة طهارة، عفيف القلب فلا حقد ولا حسد ولا يشتهي أكثر مما أعطي. اللهم ارزقنا القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب. إن الغنى إيه؟ القلب من هنا غني، القلب مليان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيلك الدنيا وهي راغمة. عجبني قول محمد الخضر حسين، سمع عنه؟ كان شيخ الأزهر من زمان، شيخ الأزهر قديم قديما مات، فكانوا بيقولوا له ايه اخبار مصر، كان تونسي الاصل، هو من تونس، ها محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، بيقولوا له ايه اخبار مصر، قال لهم مصر كده اسمها كرسمها، اولها ضيق كالميم ثم تتسع شيئا كالصاد ثم تنفرج كالراء، هي دي مصر. فما تقلقش هيجيلك الفرج إن شاء الله، بس مع الصبر والرضا وعدم التشوف وعدم الاستعجال ويأتيك ما كتب لك، وإن مت في فقرك فهنيئا لك، بوعد ربك أن يغدق عليك في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعتذر إلى الفقير المؤمن في الآخرة كما يعتذر أحدكم لأخيه في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما يرضيه. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت أرحم الراحمين أن تصلي على النبي الأمين وأن ترضينا بما يرضيك. اللهم اقذف في قلوبنا الرضا، اللهم اقذف في قلوبنا الرضا، اللهم اقذف في قلوبنا الرضا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك.